حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله الاستثناء. وبدل في مدنه من فقير فرب اتصل الرسم قطع وعن تميم فيه جدا وقع وغير النصب صديقين من الثقات كثير ولكن مصدره خير غلط وان يفارق صديقون الا لما وغيره كما دمي عن لما واعطه الا ذات توكل كلا تمر به من الفتى الا العلا وان تكرر الذي توكل سامع تفريغ يتفيها بالعبيد لا يعيدي مما به الى السلمي وليس عن نصب سواهم وهمي ودون تاخير مع التقدمي نصب جميع كله ملتزمي وصل التاخير ومجيء بوحده انها جمال كان دون سائله كلم يفوق له قول بلا عالي وحكمها كالقطع حكم الاولي وصل ماجورا بغير معارضه مما يستثنى به الشمس سوى وبسوى سوى سواه اشعالا على تصاحب لغير جعيلا وصل ناصبا بليس وخلا وبعزا وبيكون بعدنا وشوف سابقا يكون بالدري فانا ناصب جراحي ضحكت جرفا وضح الظلامي كما هو ان صب في علامي وكفل حشا ولا اصحابها اطلب حشا وحشا اخبرهما. المصنف رحمه الله لازال يتحدث على المنصوب قرينا المنصوب الأول المحلول به حدث تعلق بذاته قرينا المحلول المطلق حدث طبعا إنساني قرينا المفعول له حدث علة الفعل الذي قبله قرينا المفعول فيه حدث ظرف وعاء للحدث شيء يقع فيه الحدث مفعول معه شيء يصاحبه من صدر منه الفعل. الآن ماشي نتكلموا إن شاء الله على السادس المنصوب السادس هو الاستثناء. الاستثناء قل مثلا قام القوم إلا زيدا قام فعل ماض زيد هذاك الفاعل إلا أداة استثنائين زيدا منصوب على الاستثناء الباب إذا معقول على هذا هذا النوع هذا هو اللي من المنصوبات. والقل ما قام القوم إلا زيدا ما نفي قام فعل ماض قوم هذا الفاعل إلا أداة استثناء هذا زيدا يجوز فيها وجهان يجوز زيدون يجوز زيدا إذا نعمل زيدا يكون منصوب على الاستثناء وإذا نعمل زيدون يكون تابع لما قبله زيدون تابع للقوم على مذهب البصريين يكون بدل وعلى مذهب الكوفيين يكون عطف نسق سيأتي توجيه ذلك. هذا النوع الثاني. النوع آخر قل ما قام إلا زيدون قل ما نفي قام في الماض إلا هذه أداة استثناء زيدون هذاك الفاعل هذه هي أحوال إلا هذه اللي تكلم الأمثلة اللي ذكرناها هي أحوال إلا كاين إذ كن غير قل قام القوم غير زيدين هذاك غير زيدين هي الأحكام اللي عند ما قام القوم إلا زيدان الأحكام اللي عند زيدان هي اللي تعطى الغيرة التفاصيل السابقة هي اللي تعطى الغيرة كيف ما يكون زيدان يكون غيرة لكن زيدان يجب النصب غيرة يجب النصب لكن زيدان فيه الاتباع إذا غيره فيه الاتباع إذا كان زيد على حسب العوامل يكون غيره على حسب العوامل كذلك السوان كذلك غير كيف كيف ما يقال في سوان يقال في سواء قام القوم لا يكون إلا زيدا قام فعل ماض قام الفاعل لا نفي يكون في المضارع فيه اسمه مستتر الضامر هذاك اسمها الا زيد الخبر خبر بالنون يكون وليس كذلك الاعراب ليس هي الاعراب كيف كيف قل مثلا قام القوم وليس زيدا هي قام فعل ماض قام الفاعل ليس فعل ماض ناقص فيها ضمير مستتر هذاك اسمها زيدا الخبر ليس هذاك الخبر ليس قل قام القوم خلا زيدا قام فعل ماض قوم فاعل خلا فعل ماض فيها الفعل مستتر زيدا مفعول به إذا زيدا مفعول به كذلك فعاد كذلك حاش لقلت قام القوم خلا زيدين لتكون قام فعل ماض قوم هذاك الفاعل خلا حرف جرين زيد مجرور هذا هو الاعراب الباب كله هذا الشيء اللي نطقنا به هو الاعراب الباب ما يتعلق بانواع الاعراب ماشي في درجه واحده لان كاين اللي يكون منصوب على الاستثناء كاين اللي يكون خبر كاين اللي يكون مفعول به كاين اللي يجوز فيه جاني كاين اللي يكون على حسب العوامل هذا هو باب الاستثناء وشكون المقصود منه هنا المقصود منه هو المنصوب كاسم المنصوب والباقي دوك غير استطراد المقصود من هذا الشيء اللي قلنا كامل شنو هو المنصوب نوع المنصوب اللي منصوب هذا النوع المنصوب اللي منصوب الا اما لك خال زيدان مفعول به احكام ديالو تقدر في مفعول به اذا كان لا يكون زيدان الخبر ليكون هو من قسم كان واخواته اللي هنايا هو ان الا منصوب اذا كان زيدان منصوب هذا هو الموضوع من نقولوا منصوب على الاستثناء هذا باش يكون هو من باب المنصوبات باش يكون عندنا مفعول به ويكون عندنا المفعول المطلق ويكون عندنا المفعول فيه ويكون عندنا المفعول له ويكون عندنا المفعول معه ويكون عندنا المنصوب على الاستثناء باش نعدوا المنصوب على الاستثناء هذا هو الترتيب هذا هو الترتيب واضح العام سيدي هذا هو الباب اذا غنبداو ان شاء الله بالاستثناء الاستثناء اذا الاستثناء وهذه الماده هذه يقولوا لها مصدر استثنى يستثني استثناء ح استغفر يستغفر استغفار استخرج يستخرج استخراج والماده هذه الزائده لتكون ماخوذه من الماده الاصليه ودائما المصدر هو المشتق منه ولكن كاين المصدر اللي مشتق من بعضه والمصدر هو المشتق منه ولكن كاين المصدر اللي يشتق من بعضه مثلا استغفر الاستغفار مشتق من الغفر معنى اللي فيه الزياده مشتق من اللي ماشي فيه الزياده كذلك هذه الكلمه الاستثناء ماخوذه من الثاني هو مصدر مثلا استثنى من المقوله لا استثنى من استثنى ويستثني ماين ومستثني ماين ومستثني كل شيء ماجي منه ولكن هو ذلك الاستثناء ماخوذ من الثاني المصدر الزائد ماخوذ من المصدر الاصلي فاذا كان الاستثناء ماخوذ من الثاني غنشوف الماده الثانيه اش نقول الماده الثانيه فيها العطف ثنا يثني عليه عطفا شنو الماده الثانيه فيها العطف معنى ثنا عليه عطف عليه فيها العطف وش يكون هنا لان ذي يكون المستثنى هو الا زيدا معطوف عليه وخرجناه عاطفنا ورجعنا اليه وخرجناه من القوم تكون قام القوم رجعنا لزيد قالوا خرج مثلا من تما يكون معطوف عليه باخراجه مين من حكم المستثنى منه معنى ماشي داخل في المستثنى باخراجه من الحكم اذا داخل في الحكم مش من داخل خارج هذا بين هذا الشقاق اذا كلمه الثانيه هو العطف وجه ذلك يكون عطفنا ورجعنا للمستثنى وهو الا زيدا وخرجناه من الحكم القيام قام القوم خرجنا من القيام بين هذا التوجيه يصح يكون من الصرف تكون كلمة ثنا صرف ثنا يثني صرف صحيح صحيح شغيكون ليكون إلا زيدا مصروف عن حكم مستثنى منه، مصروف عن حكم مستثنى منه. فين مستثنى منه؟ القوم. شنو حكمه؟ ثبوت القيم. هو مصروف عن ذلك الحكم، أي ما عندوش ثبوت القيم. هذا هو الشقة. واضح؟ إذا آل الاستثناء مأخذ من الثاني، والثاني إما العطف وإما الصرف. وسمعنا توجيه الثاني توجيه الصرف. هذا الاستثناء هنا يا مصدر، هنا طلقنا المصدر وعرضنا اسم الفعل، طلقنا المصدر وهو آل الاستثناء وعرضنا المستثنى، لأن العملية الاستثناء يكون فيها القوم شي يقولوا مستثنى منه، وليكون المستثنى هو اللي يكون بعد إلا، وليكون الآدد للاستثناء هو إلا، وليكون المستثنى هو اللي يتكلم. هذه هي العملية، العملية اللي يكون فيها القوم هذاك المستثنى منه معنى المخرج منه، وفيها الآدة، الآدة هي هذه الأدوات للاستثناء إلا، وفيها المستثنى هو الذي يكون بعد إلا معنى المخرج، وفيها المخرج، المخرج هو الأصل، هذاك ما يدخلش في العملية لأن تكون أحكام لفظية، المخرج هو الذي يتكلم يخرج ويدخل. واضح العبارة؟ المقصود من هذه الأربعة هو المستثنى ذيك زيدا، هذا هو المقصود هنا. المقصود البحث كنو المستثنى، شمش يكون المصنف اطلق الاستثناء وأرادنا مستثنى، معنى إذا أراد بحث زيدا اللي بعد إلا، المصنف أراد أن يبحث في هذا الباب لاسم اللي بعد إلا. هذا الموضوع، ما مش نبحثوش مثلا كلمة القوم، لأن القوم على حسب العوام تقدم، قد يكون فاعل، قد يكون مبتدا، الأحد يكون قد مات هذا، وإنما هنا الكلام فاش في اللي بعد إلا، هذا اللي يسمى أطلقنا الاستثناء المصدر وأردنا المستثنى. بحال كنا نقولوا تعدي الفعل ولزومه، ماشي كنا نقولوا ثم المتعدي، المتعدي. ويمكن نخليو ذيك الاستثناء على بابه ونقصدو بمعنى التعلق، أي ما تعلق به الاستثناء. يمكن نخليو الاستثناء على بابه، ولكن باش باعتبار تعلقه، لأن إلا الاستثناء بس تعلقت زيد بالمستثنى. ثم شنو حقيقة الاستثناء في الاصطلاح؟ هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلا أو كالداخل، هو ذا الخرج بإلا أو إحدى أخواتها اللي كان داخل أو ماشي داخل ولكن كالداخل. قام القوم إلا زيدا، إلا خرجنا زيدا مين من القوم وكان داخل، كان داخل. علاش؟ لأن لفظ القوم يشمل زيدان، هذا يسمى داخل، لفظ القوم يشمل زيدان. علاش؟ لأن زيد من جملة القوم، هذا معنى داخل، هذا واش داخل أو كالداخل، هذا داخل. ليكون ماشي داخل ولكن ليكون كالداخل، هو ملي كل الاستثناء المنقطع، لان هذاك الشيء اللي غنمنا الاستثناء المتصل. قام القوم الا حمارا، هذا حمارا ماشي داخل في القوم، معنى اذا التعريف هذا شيء يشمل الاستثناء المتصل والمنقطع. ملي يكون المستثنى داخل هذا يكون متصل، ماشي داخل يسمى منقطع. هذاك الداخل نعملوا فيه جوج، نعملوا فيه لفظا وتقديرا. شنو نعملوا في الداخل؟ معنى داخل لفظان داخل تقديرا. داخل لفظان هو اللي يكون مصرح به متكلمين به، هذا شيء يسمى لفظا، لأن قام القوم متلفظا به، وهذا داخل لفظا، هذا الدخول اللفظي. هذا ما قام إلا زيدون، شوف إلا زيدون خرج مع أحد، ما قام أحد إلا زيدون، أحد مش مذكور ولكن قال مذكور، مذكورة أو لا كان مذكور، كان مذكور، هذا هو الداخل. إذا الداخل شحال فيه؟ نوعان، فيه لفظيون تقديريون. لفظيون الذي يكون المستثنى منه مذكور، تقديريون بلكل استثناء المفرغ، باب الاستثناء المفرغ، هذا هو الحقيقة الاستثناء. هذا معنى هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلا أو كالداخلي. ما قلنا الإخراج الاستثناء الإخراج هذا اللي يقول له الجنس، لأن التعارف للمسائل يكون فيها جنس وفصول، جنس وفصول دائما التعريف، ما كان شيء تعريف تكون عنده الجنس والفصول. يقدر يكون جنس واحد، لا جنس واحد دائما، يقدر الفصول تكون واحد ولا تعدد. الجنس لا يكون في التعريف إلا واحدا، الجنس ما يتعددش. والجنس شي يكون هو القدر المشترك بين الحقائق. شنو الجنس؟ القدر المشترك بين الحقائق. معناه ما يقول الإنسان هو الحيوان، الكلمة الحيوان مشترك مع البغال والحمار والحيوان الاخر، هذاك هو القدر المشترك. ثم الفصول ذا تميز، مثلا الناطق ميزنا من كذا ميزنا من كذا ميزنا من كذا، هذا هو التعارف. تعرف شكون فيها الجنس والفصول. الجنس ما يمكنش يتعدل يكون واحد. وشنو المعنى للجنس؟ هو القدر المشترك من الحقائق. وشنو الفصول؟ هو القيود المميزه. اذا شكون الجنس هنا؟ الاخراج، هذا هو الجنس. الإخراج بإلا أو أحد إحدى أخواتها، إلا أو إحدى أخواتها، هذا الفصل، فصل بدالي، إما فصل واحد بإلا أو كذا كذا، الفصل على الطريق البدالي، لا ما كانش إلا يكونش حاجة أخرى، الفصل واحد، الفصل بإلا أو إحدى أخواتها، الفصل متعدد ولا واحد؟ واحد ولكن بالبدل، إما هذا وإما هذا، لا ما كانش إلا يكون كذا، لا ما كانش كذا يكون كذا إلا هذا. إذا شنو غيخرج؟ غيخرج التخصيص، لأن كاين الإخراج بالتخصيص. قل مثلا أكرم الرجال العلماء، أكرم الرجال العلماء، ما قلنا الرجال شنو يشمل؟ جميع الرجال، ولكن ما قلنا العلماء أخذنا الجهالة، إذا هذا العلماء وقع به الإخراج، ولكن هو شو بإلا؟ ماشي بإلا أو خارج. كذلك إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إذا قمتم إلى الصلاة أي يجب الوضوء فيق عند القيام للصلاة. فهم لما كنش القيام للصلاة؟ لا يجب. إذا خرجنا باش وقع الإخراج؟ بالشرط. أكلتم رغيف ثلثه، أكلتم رغيف ثلثه، إذا ثلثه خرجنا الثلثين، باش خرجنا بالثلث بالبدل، هذا البدل إلا؟ لا ماشي إلا. كذلك أتم الصيام إلى الليل. كلمة إلى الليل خرجنا الليل من الصيام، إذن إلى الليل الغاية ماشي دخلة، النهار الصيام وإلى الليل الليل خرج، شكون خرجوا؟ الغاية. هذه شحال هذا؟ أربعة باش خرجناهم بغير إلا، بإلا، هذا يسمى التخصيص بالصفة أو التخصيص بالشرط أو التخصيص بالغاية أو التخصيص بالبدل. هذو الخمسة بهم هو اللي نلقاو في الأصول المخصص المتصل. هذو الخمسة هذو شي يسمى هذا المخصص المتصل اللي قريناه في الأصول، هو المخصص المتصل في خمسة أقسام. شنو فيه؟ فيه الاستثناء، فيه الوصف، فيه الشر، فيه الغاية، فيه البدل. إذا هنا عندنا المخصص بالاستثناء، ما عندناش المخصص بالنعت أو المخصص بالشرط أو بالغاية أو بالبدل. هذه كلمة إلا أو إحدى أخواتها، شكون الأم هنا من هذه الأدوات؟ إلا، هذه يماه أم هذه الأدوات وأصل هذه الأدوات شنو؟ إلا. علاش هي الأم؟ لأن غيرها يفسر بها، هذا معنى. وإن كانت هي حرف وخل باقي أفعال وكذا هي الأصل. علاش الأصل؟ ويفسر بها. ما يقول قام القوم خال زيدا راه إلا زيدا هذه، ما يقول قام القوم غير زيدين هذه راه إلا زيدا هذه، هذا معنى. إذا أمها شنو؟ هي إلا. هذه الأدوات كاين اللي فيها الحرف باتفاق، وكاين اللي فيها الفعل باتفاق، وكاين اللي فيها الاسم اتفاق، وكاين طنطا وطنطا، هذو أربعة. هذه الأدوات تنقسم إلى أربعة أقسام. شنو فيها؟ كاين اللي حق باتفاق، معنى دائما الحق هذا. كاين اللي يكون اسما دائما باتفاق، كاين اللي يكون فعلا دائما باتفاق، كاين اللي يكون تارة وتارة، معنى تارة يستعمل فعلا وتارة حرفا. شكون اللي يكون دائما حرفا؟ هو إلا، إلا دائما حرف. شكون اللي يكون دائما فعلا؟ لا يكون وعاء ليس، ماشي يكون، لا يكون. هي في الحقيقة تسمى الاستثناء، تسمى مركب، تسمى من الحرف ومن الأم الفعل، لأن الأداة الاستثناء تسمى هي لا يكون. إذا لا يكون أو المضارع بشرط النفي. إذا يكون ما لا فعل وليس فعل. اللي اسم دائما هي غير وسوى بلغتها، لأن يعني غير عند اللغات، سوى عند اللغات، عند سواء سواء لا غير يسمى اللغة سوى. الذي يكون تارة وتارة هي خلا وعدا وحاشا، معنى في بعض الأوقات تكون أفعل في الأصل الحرف، ماذا تنصب تقول أفعل، ماذا تجر هذه هي أدوات. باش نبدأ يبدأ يبدأ إلا بالأم، علاش؟ لأن الأحكام ديالها مختلفة، هي اللي فيها التفاصيل، هي اللي عندها التفاصيل المتعددة. معنى أحكام الاستثناء اللي كثيرة ومتعددة هي باب إلا، لأن الباقي ماذا نوصلوا غير سوى نحيل على غير، مثلا ماذا نوصلوا أبحاث غير وسوى نحيلها، لا نحيلوا على إلا. إذن أحكام غير وسوان وسوان محالة على إلا، معنى إذا ما تقدم في إلا هو هو. أما مثلا لا يكون وليس أو واضحة، هذاك الخبر والضم مستتر ما فيها والو، أنا حلي أحكام اللي تقدمت كان وأخواتها. من نصطن خلا وعدا، إما جر ومجرور مش يكون من قسم الباب الحرف الجر، وإما مش يكون فعل من باب مفعول به. إذا شكون اللي عنده تفاصيل متعددة؟ إلا، ولهذا ليه؟ هي اللي مسيطرة في الباب، أما الباقي ما فيه والو. بالنسبة لغير وسوى الأحكام ديالها محالة على بن الأحكام إلا. بالنسبة لا يكون وليس كلا وأخواتها، الخبر اللي اسمها والخبر. بالنسبة خالة وعدا وحاشا، إذا كان منصوب يكون مفعول به، وميد يكون حرف جر يكون جر مجرور، هي ما غطوا بزيد. هذا هو. إذا نغمضوا بالتفاصيل اللي كاينه في إلا، هذا التفاصيل اللي كاينه في إلا اللي يكون فيها تارة يجب النصب، تارة يجب يجوز الوجهان والاتباع حسن مع القيود، وتارة يكون على حسب العوامل. صافي، معنى من ناحية الأحكام النصبية، الأحكام اللفظية اللي يكون هكذا. شنو هو؟ صارة يكون وجوب نصبي، صارة يكون يجوز الوجهان مع التفاوت، صارة يكون على حسب العوامل. مثلا يجب النصب إذا كان الكلام تما مجابا، معنى تما هذاك المستثنى اللي كنا نقوله داخل، مش كنا الداخل نوعنا هيدا نوعين، شنو داخل؟ لفظي، يكون لفظ معنى يكون ملفوظ به، يكون مستثنى منه ملفوظ به، هذا هو، هذا هو التام، هو أن يكون المستثنى منه ملفوظا به، هذا اللي يسمى التام. الثاني ليكون يجوز وجهاني، ليكون بقى معنى ذلك التام هو المستثنى منه ملفوظ به، ولكن دخل النفي. شكون يكون دخل النفي؟ يكون مستثنى منه باقي هو ذاك ملفوظ، ولكن شنو ليكون دخل معنى النفي او شي بعد، هنا يكون يجوز وجهان. الحاله الثانيه شي يكون يكون مستثنى منه ما بقاش المستثنى به، ماشي يكون شي ملفوظ، ماشي يكون مقدر، هذاك ماشي يكون ملفوظ الا ماشي يكون مقدر، ولكن يكون معنى النفي، لا بد من النفي، معنى المستثنى منه ما كاين شيء، ومع وجود النفي هذا يكون على حسب العامل. شكون في مكان العامل. شوف ديك الاسم اللي بعده الا شمن عامل دا يطلبوا، لكن دا يطلبوا الفاعل، الفعل راه فاعل، دي يطلبوا الفعل المفعول راه مفعول، دا يطلبوا شيء العامل جا مجرور جا مجرور، كان دي يطلبوا مثلا خبر راه خبر، دي يطلبوا الابتداء راه الابتداء على حسب العوامل. هذا هو. ثم هذا الا تارة الكون غادي تتكرر، معنا ماشي نكروها في الوقت اللي ماشي نكروها، تارة يكون عندها الاخر، تارة ما يكونش عندها الاخر، او مش يكون احكام اخرى، هذه ماشي تكون الا واحده غادي تتكرر، ما تتكرر تارة يكون عندها الاخر، تارة ما يكون عندها الاخر. لا ما كانش عندها الاخر تسمى توكيديه، ولا كان عندها الاخر تسمى استثنائيه، وسياتي التفاصيل في ذلك. ثم هذا الا ما مشي تتكرر، واش رجعنا للاول كاين تفصيل، واش رجعنا للولي، واش رجع ما قبلها وكذا وكذا وكذا. هذا هو البحث ان شاء الله. واضح العباره؟ واضح. غنبداو في التفاصيل. نبدا المصلي في القسم الاول. اش من القسم الاول هو اللي يجب النصب؟ علاش؟ لانه هو الذي يناسب الباب. علاش بدينا بالاول؟ لا هو الذي يناسب الباب، لان الباب فيه المنصوبات، اما الباقي مش يكون استطرادا. قال المصنف ما استثنت الا، ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، ما استثنت إلا مع تمام ينتصب. كيما شنو نعملوا التقدير؟ ما استثنت، ما شي اسم هذاك موصولة، كيما شكون ما استثنته إلا، غابط محلوف، ما استثنته إلا، معنى الاسم الذي استثنته إلا، معنى استثنته أخرجته إلا، عطيل القيد مع تمام، شنو تمام؟ مع ذكر المستثنى منه، هذا تمام، معنى مع تمام، مع ذكر المستثنى منه. غنزيد واحد القيد غنخذوه من قوله وبعد نفيه وإجابه، مع تمام وإيجابي. هذه كلمة تمام هو مذكور، ولكن إيجابي ماشي مفهومه، ماشي من قوله وبعد نفيه، مش ماشي نعملو وبعد تمام وإيجابي. إذا ما استثنى إلا، استثنته إلا، معنى ما استثنته، ما خرجته إلا. شحال القيود؟ جوج، القيد الأول التمام والقيد الثاني الإيجابي. أما التمام مصرح به، اما ما ايجابي مفهوم من مقابله، شنو مقابله؟ وبعد نفيه. الحكم فينو؟ ينتصب. واعطيلو وجوبا، زيدلو ينتصب وجوبا، قيد الانتصاب وجوبا، لابد ان يكون وجوبا، الا ان هذا الوجوب نعمله نسبي بالنسبه لكذا، سياتي ان شاء الله، وجوبا نسبيا. هذا معنى اعيد التقدير، ما وما علم نزل المستثنى، علاش وقع؟ واقعة على المستثنى، ما أي المستثنى الذي استثنته إلا، أي خرجته إلا، مع قيدين، مع تمام وإيجاب ينتصب، أعطي الصفة ينتصب وجوبا نسبيا، لأن كاين شوية تقييد تما، وجوبا نسبيا، صافي. شنو بقى المثال؟ قام القوم إلا زيدا. هنا هذا النصب هذا في هذه الحالة هذه سواء كان من قسم المتصل واحد، أو كان من قسم المنقطع، سواء كان المستثنى متعدد، سواء كان تقدم أو تأخر، هذه الأحوال كلها يجب النصب، هذه الأحوال هذه كلها يجب النصب. معنى يجب النصب؟ قام القوم إلا زيدا منصوب، هذا من نوع المتصل. قام القوم إلا حمارا ملو، يجب النصب لأنه من نوع المنقطع. قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا وإلا وإلا، يجب النصب. علاش؟ لأنه من نوع المتعدد. قام القوم، قام إلا زيدا، القوم إلا زيدا تقدم، يجب النصب. هذه الحول كام؟ هذه أربعة الحول كلها يجب النصب. يجب النصب عند المستثنى واحد، قام القوم إلا زيدا. يجب النصب عند التعدد، قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا وإلا وإلا ولا، كان بالعطف ولا ما كانش بالعطف، يجب النصب. يجب النصب عند التأخير، قام القوم إلا زيدا، يجب النصب إذا تقدم، قام القوم، قام إلا زيدا القوم، يجب النصب إذا كان متصلا وإذا كان منقطعا. هل أحد يقول يجب النصب؟ هذا هو. ثم قلنا الوجوب نصبي وجوب نسبي. معنى وجوب نسبي ما لم تكن بعد منه الجملة. أما إذا قدرنا الجملة يقدر يكون الاستثناء للجملة. مثلا مش قلت ما قام القوم ما قام القوم إلا زيد، لكن زيد لم يقم، لأن عمل زيد مبتدا والخبر محذوف والجملة استثنائية. لهذه الطريقة نقول قام القوم إلا زيد، هيدا قام القوم إلا زيد، بين عمل قام القوم إلا زيد ايش يدخل؟ مثلا يكون قام في الماضي، قام في الماضي قوم فاعل إلا أداة استثناء زيد مبتدا، هيدا من زيد المبتدا والخبر محذوف. الجملة من المبتدا والخبر مستثنى، هيدا الجملة من المبتدا والخبر ماذا؟ في محل نصب مستثنى. هذاك إلا ذيك الوقت، في بعض الأوقات الخبر يتذكر، في بعض الأوقات ما يتذكرش. أنت شو ننظر؟ غير الاسم ورد مرفوعا. لكن الاسم ورد مرفوعا وعنده الخبر ديالو، هو عنده الخبر ديالو، ما عندوش الخبر قدرولو. ولكن إلا ما نخليوهاش إلا، نوليو ردوها بمعنى لكن. نقولوا بمعنى لكن، سواء كان منقطعا ولا متصلا، العمل بمعنى لكن. مش نقول قام القوم لكن زيد لم يقم. بحال هيدا. هذا قوله تعالى إلا من تولى وكفر. شنو نقولوا له؟ إن لست على بمسيطر إلا من تولى وكفر. لكن من تولى وكفر. ومنه قوله تعالى فشربوا منه إلا قليل، على هذه القراءة فشربوا منه إلا قليل، فشربوا منه إلا قليل، أي إلا قليل لم يشرب. هذا هو. نعم يمكن نعمل واحد الطريقة فشربوا وتكون ضمنت فيها النف. إذا نعملوا ضمنت النف ديكون إلا قليل بدل من الواو، ديكون فيها الاتباع ديك الواو. ولكن يمكن ما نعملوا لا تضمين النف، نعملوا إلا قليل المبتدا والخبر محذوف. صاف وضحنا من سيدي؟ واضح. هذا ما استثنت إلا تماما ينتصب، إذا عملنا وجوبا نسبيا. إذا عملوا نسبيا بلا داعية اللي إذا نبقى نقولوا لأنه ورد مرفوع، لأن هذاك ورد مرفوع هذا هو التوجيه ديالو. إذا عملوا هذا الوجوب نسبي ما يبقاش يورد علينا شي حاجة، لأن الإمام بن حيان راح كان الرفع بعد إلا. ولكن هذا كان رفع بعد إلا نخرج على الطريقة هذه. شنو يكون مبتدا والخبر محذوف، أو المبتدا والخبر محذوف. المهم مبتدا الجملة مش يكون هو الاستثناء. هذا من الجمل اللي عند المحل الإعراب، لأنه هما سبعة الجمل عند الإعراب وسبعة ما عندهاش. هذا من الجمل اللي عند المحل الإعراب، مثلا جملة الخبر، الجملة النعت، جملة الحال، جملة الإضافة، الجملة الاستثناء، تهي عند المحل الإعراب. هذا قول الإمام رحمه الله ما استثنت إلا ما تمام ينتصب. واضح؟ واضح. شنو قلنا؟ هذه إلا زيدا شكون نصبه؟ شكون الناصب له؟ المصنف ما بينش شكون الناصب له. شكون الناصب عندك إلا زيدا، زيدا المنصوب ما ناصبه؟ معنى شكون اللي عمل فيه النصب؟ هذا هو الخلاف. المصنف نص عليه؟ ما ناش. كاين اللي يقول سيدي إلا هي اللي نصباته، إلا هي اللي نصباته، معنى العامل في زيدا النصب هو إلا، هي العامل. هذا القول هذا يظهر من المصنف، ماشي نص، ولكن يظهر حيث قال ما خرجته إلا ينتصب، وحيث قال وألغي إلا، من قال وألغي إلا بحال يقول وألغي إلا عن العمل. أين؟ هذا القول يظهر منه شكون هو؟ إلا هو الناصب. قول ثاني يقول الفعل السابق، العامل السابق هو الناصب. شكون هو؟ قام العامل السابق، الفعل وما أشبهه، كان فعل كاسم فاعل كان مصدر الفعل السابق، هذا هو الناصب. إذن على هذا قام القوم إلا زيدا، شكون اللي ينصب زيدا؟ قام. الا ان هذه الحاله هذه اللي وضع علينا اذا ما كانش الفعل تما بحال قل القوم اخواتك الا زيدا القوم اخواتك الا زيدا هذا القوم اخواتك زيدا ماهناش الفعل وماشي ماشي اشبه يغيد علينا هذا نعم خصنا الاول نقول اخواتك اي منسوب اوله صح هذا القول زيد ثاني شي يقول يقول الفعل وما اشبهه هو الذي ينصب هذا الاستثناء القول الثالث يقول الفعل ولكن بواسطه الاداه شكون الناصب بواسطه الاداه معنى حمرت بزيد بواسطه الباء لان مغا هي اللي نصبت بزيد ولكن لا بد يتوسط بالباء راه عند الضم ثم كذلك الا عند الضم ماشي يكون كلمه الا هي تهي عند الضم في النصب تهي معنى ماشي يكون هي معديه مثلا مرتو بزيد بشنو معدي والا معديه هذه معديه الا ان التعديه في مرتو بزيد عدت المعنى اما هذه عدت العمل مثلا مرتو بزيد بشنو عدت المعنى معنى المرور وصلناه لزيد شنو عدينا اما قام القوم الا زيدا ما عديناش القيم عدينا القيم ولا عدينا العمل لان الا خرجت القيم اذا كاين تعديه نعم ولكن تعديه مختلفه التعديه اللي موجوده في الحروف الجرديه وهذه التعديه في العمل هذا قول رابع ثالث كاين اللي يقول لي الا زيدان منصوب بفعل محذوف تقديره استثني هذه الاقوال تصل الى 8 اقوال هذا من جملة الأقوال كاين اللي يفصل بين الاستثناء المتصل والمنقطع إلى آخره في ذن الذي يظهر من المصنف هو إلا هي اللي خرجت هي النصب ما استثنى هذا هو القسم الأول وضحنا نعم سيدي نعم ثم قال ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وهنا أصلا نرد البال مثلا من قل قام القوم الا زيدا هذا الاخراج اللي كاين معنى خرجنا من اللفظ في مفهوم اللفظ لغه وان كان هو خارجا في النيه ما دخلش قام القوم الا زيدا هذا الا زيدا خرجنا في اللفظ معنى التناول اللفظي كاين اما من ناحيه المعنى راه ما كاينش يدخل من ناحيه النيه ما يدخلش وش غنكون اذا الا ماشي يكون اظهرت اخراج اما هو خارج القبال باش تكون كلمه قام القوم الا زيدا الا شنو عملت اظهرت الاخراج اما اللي عملنا الا خرجت بالصح غيكون عندنا تناقض وكفر معنى يلزمنا التناقض ويلزمنا الكفر كيف تناقض قام القوم اذا الا زيدا داخل معنى اذا صدر منه القيام لا ما صدرش منه القيام اسم هذا تناقض غير الوقوف تناقض ماشي يكون اذا داخل قام القوم لا صدر منه القيام لا الا زيد ما صدرش منه القيام هذا تناقض معنى اذا ما عملناش شي كلمه الاستثناء ما دخلش من ناحيه النيه ما دخلش وانما يدخل غير لفظا والا شنو عملت اظهرت اخراج اش غنوقعوا او في الكفر لا اله الا الله اذا الا الله داخل اذا الا الله اذا الاله ما كاينش اذا ما كاينش اله اذا كفرنا لا راه دخل لا كاين الله ما كاينش لا كاين اذا كفرنا عاد رجعنا شي يلزم علينا كفر اذا باش نخرجوا من هذه المشكله شي يكون المستثنى ما داخلش من ناحيه المعنى التناول المعنوي ما عندوش عنده غير اللفظ يشمله شنو غيكون اذا على هذا قام القوم باش يكون كلمه قاموا القوم عام أريد به الخصوص ماشي يكون معنى من الأول قصدنا القوم ماشي زيدا عام أريد زيد به خصوص لأن الكلام يتم بما بعده معنى ما يتم الكلام إلا بكلمة زيدا هذا وضحنا عم سيدنا عمد هذا هو إزالة المشكلة ماشي ندخلوا نقراو القسم الثاني شكون القسم الثاني قال وبعد نفيين أو كنفيين انتو خيبة وبعد نفين أو كنفين انسوخيبا اتباع ما اتصل وانصب ما انقطع وبعد نفين أو كنفين يمكن لك نقول انتخب ويمكن نقول انسوخيبا وحسن عمل انتخب انتخب اتباع ما اتصل وانصب ما انقطع وبعد نفين أو كنفين انتخب معنى انتخب اختار معنى جيب النخبة جيب المختار انتخب اختار اتباع ما اتصل ولكن إذا كان منقطعا النصب هذا هو شنو إلى الموضوع كان عندنا فيما تقدم الإيجاب هنا ما بقاش الإيجاب ولا النفي ولكن التمام باقي معنا باقي التمام معنا إذا ديك التمام باقي معنا معنا المستثنى منه مذكور لا زال شنو زدنا عليه النفي أو كالنفي عند هذه الحالة هذه عند عند الاتصال نختار الاتباع وعند الانقطاع يكون النصب وجوبا إلا عن بدأ عن تميم إذا يجوز البدء أما غيرهم اللي يجوزوا البدء إلا عن تميم هم اللي يجوزوا البدء فين في المنقطع في المتصل يجوز وجهان والمختار هو الاتباع وفي المنقطع عند الجمهور يجب النصب وعند تميم يجوز وجهان والراجح هو النصب لأن عندهم البدل عندهم قليل إبدال قليل ضعيف هذا واضح يا شوفوا الأمثلة ما قام القوم إلا زيدا ما نفي قام فعل مضى قوم هذاك الفاعل إلا زيدا إلا هذا أداة استثنائي زيدا أحسن نقول زيدون نقول شيء زيدا أحسن نقول زيدون بالاتباع إذن القوم مرفوع لا هو مرفوع ما مرنت بالقوم ما مرنت بالقوم إلا زيد إلا زيد الثالث ما رأيت القوم إلا زيدا زيدا وغير اتفق غير اتفق في اللفظ ولكن ماشي خصنا يتفق في النوعي يتفق في اللفظ وتفق في النوعي الإعرابي هذا عنده حكم الاتباعية وإما لكن منصوب يكون عنده نصب آخر هو أخا منصوب ولكن عنده نصب آخر طريقة أخرى بين العمسلي هذا إذا كان متصلا إذا كان منقطعا ما قام القوم إلا حمارا هذا إلا حمارا هو الواجب عند الجمهور أما إلا حمار يجوز على لغة قليلة عند سامي هذا قول المصنف رحمه الله وبعد نفين أو كنفين انتخب اتباع ما اتصل وانصب ما انقطع شنو كلمة النفي هنا هو أداة النفي معنى النفي هو أدوة النفي أدوة النفي قد يكون ما قد يكون إن قد يكون لا قد يكون لا هي أدوة النفي هذا معنى النفي أدوة النفي كيشي ما كاينش استثناء في أدوة النفي النفي مطلقا مهما كان النفي حنا تابعين النفي قد يكون النفي بالفعل قد يكون بالحق قد يكون بشما كان حنا تابعين غير النفي أو كالنفي كالنفي هو الاستفهام الإنكاري والنهي وقد يكون المعنى للنف المادة لعطي ذلك هو ما كانش شيء هذا ولكن تسمى المعنى للنف المعنى للنف كاين هذا معنى إذا كالنفي يدخل فيها النهي ويدخل فيها الاستفهام الإنكاري ويدخل فيها المادة أعطت النفي أرى نشوفوا مثلا الأمثلة الأمثلة في النف يقول الله جل جلاله ما فعلوه زيد إلا قليل إذا ما فعلوه إلا قليل شنو فيها وفيها النفي ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ولازم احد الا امراتك في قراءه الا امراتك هذا ان لا نه ولا يلتفت شنو نه في قوله تعالى ومن يقنط من رحمه ربه للضالين شنو تما استفهام الانكار فشربوا منه الا قليل فشربوا اي لم يشرب ما تسماش ولكن تسمى المعنى ذنه ويأبى الله ويأبى الله الا ان يتوب ويأبى اي لا يريد او لم يريد تسمى المعنى ذنه هذا هو هذا كله شيء شمله النفس النفس قد يكون النفس بالصح ما فعلوه الا قليل منهم شنو هنا النفس او يكون النهي بحال ايش ولا يلتفت منكم احد الا ما اتاك او يكون زيد للاستفهام فهل يهلك الا القوم الفاسقون بحال هذه هذيك من باب المفرغ ومن يقنط من رحمه ربه الا القوم الضالون كذلك فشربوا منه الا قليل في قراءه كذلك ويأبى الله الا ان يتم نوره هذا هو. هذه كلها في لا ندرج قول المصنف رحمه الله اذا انها النافي لفظان او معنى معنى شي يدخل فيها نشربوا منه يدخل فيها النهي ويدخل الاستفهام هنا الاستفهام هنايا الذي يكون بمعنى النفي شمل الاستفهام اللي كان الذي يضمن النفي هذا هو المغرض بالاستفهام هنا واش الاستفهام الحقيقي او الاستفهام الذي يضمن النفي هذاك الاستفهام اللي يضمن النفي قد يكون انكاريا وقد يكون توبيخيا كاين استفهام انكاري وكاين استفهام توبيخي شكون الاستفهام الانكاري اللي يكون متعلقه غير واقع ومدعيه كاذب هذا هو الانكار معنى الاستفهام الانكاري ما متعلقه ماشي واقع متعلق ما كايناش واللي يدعيه راه يكذب فقول الله تعالى ومن أحسن وهذا هو اللي يقولون الابطالي اللي يسمى الابطالي ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله حديثا فين المتعلق لاستفهامنا الصدق هذا متعلق لنا في المسلم هذا واقع شي واحد اصدق من الله هذا ما كايناش واللي يدعيه كاذب هذا هو الاستفهام الذي يقول الانكاري الابطالي هو اللي يكون متعلقه ماشي واقع والذي يدعيه كاذب فين عندنا متعلق لاستفهامنا الصدق معنى احد اصدق من الله هذه كاينه هذه ما كايناش واللي يدعيه كاذب كاين اللي يقول له توبيخي هذا يكون متعلقه واقع ومدعيه صادق ولكن ملوم أئفكا آلهة دون الله تريد فين المتعلق بالاستفهام الإفك هذا ماله موجود والذي يدعي صادق ليه هنا الإفك يدعي ولكن ملوم هذا هو أئفكا آلهة دون الله تريد ليقول مثلا الآلهة مكذوبة هذا كاين في الواقع الآلهة مكذوبة في الواقع كاين والذي والمدعي بأن الآلهة مكذوبة صادق لأن الآلهة مكذوبة هذه الآلهة مكذوبة صادق ومش صادق ولكن ملوم هذا هو الاستفهام الذي يقول له التوبيخي فالاستفهام المقصود هنا المغرض به المقصود به يضمن النفس يكون هنا النفس ثم هذه يتنوع لنوعين ما هو إلا الإنكاري الإنكاري يكون متعلقه ماشي واقع والذي يدعيه كاذب هو ومن أصدق من الله ومن أحسن وما بحال هذا ومن أحسن هذا زاف هذا الاستفهام المعنى هذا اللي يكون اللي يقول شي واحد كاين صادق على الله هذه ما كايناش هذه اللي يكذب هذه ما كايناش غير واقع هذا واللي يقول فهو كاذب مخطئ كاذب أهف كان آلهة دون الله يقول الآلهة مكذوبة الافتراء بالكذب الافتراء بالآلهة الافتراء بالآلهة واقع اللي يدعي صادق هو يدعي الافتراء كاين ولكن معلوم على الافتراء هذا هو المغرض النفي او كالنفي اذا كالنفي شي يدخل فيها يدخل فيها النهي ويدخل فيها الاستفهام ولكن اللي يضمن النفي واللي يدخل ما كاينش الاستفهام ولكن المعنى اللي يعطي النفي حدك شاربه ويأبى الله لا من وراءه لا واضح العبارة؟ هذا قول الإمام رحمه الله. وبعد نف أو كنف. ومن هذا لا يمسه إلا المطهرون. إذن لا يمسه إلا المطهرون، هذه غير مثال ماشي فيه الشاهد. لا يمسه بناء على أن نفي ولكن معناها النفي، هو ماشي يكون نفي ولكن معناه اللفظ بالنفي ولكن هو معناه النفي. هذا فيه غير يدخل، يدخل في النفي معنى ياك هذا. ثم شنو الاستثناء المنقطع وشنو الاستثناء المتصل؟ لأن بمعرفة المتصل نعرف ترجيح الاتباع، وبمعرفة المنقطع نعرف وجوب النصب أو ترجيح النصب على طريق الملزم. إذا استنعرفوا ما هو المتصل والمنقطع لابد هذا؟ لابد. ما هو المتصل وما هو المتصل؟ علاش استنعرفوا المتصل والمنقطع؟ لأن بمعرفة المتصل غنعرفوا الاتباع هو الراجح، وبمعرفة المنقطع غنعرف عند الجمهور يجب النصب وعند بني تميم يترجح النصب. لابد من هذا؟ شنو اللي يضبط المتصل؟ هو خص يكون إخراج شيء دخل فيما قبل إلا. خصنا نخرج شي حاجة دخلت، هذا هو المعنى. غنخرجوا شي حاجة دخلت، إذا خرجنا شي حاجة دخلت هذاك مالو؟ متصل. ودخلت لفظا ماشي معنى، أما المعنى قلنا لا، وإلا غيكون تناقض. هذا هو المتصل. شنو الاستثناء المتصل؟ هو نخرج شيئا دخل، هيدا نخرج شيئا دخل. أو يكون بطريقة أخرى يكون بعضا مما قبله محكوما بنقيضه. هذا جوج تفاسير اللي مزيان. شنو الاستثناء المتصل؟ خص يكون دنخرجوا شي حاجة دخلت ما قبله، ولكن الدخول باش اللفظ، أما المعنى لا. دخلت الله. أو القل هو بعضا مما قبله والحكم بنقيضه. شوف فيهم صحيحين، غادي نشوفوا. قام القوم إلا زيدا. كلمة إلا زيدا من ناحية اللفظ دخلت في القوم، ها؟ احنا خرجنا. قام القوم الا حمارا، حمار دخل؟ لا ما دخلش. هذا هو المعنى، ادخال شيء فيما قبل الا خرجنا. هذا تفسير صحيح؟ صحيح. او نقولوا يكون بعضا مما قبله ولكن عنده الناقض. مثلا الا زيدا بعض من القوم محكوم عليه باش بالناقض. معنى محكوم عليهم بالناقض لان القوم عنده القيم، إلا زيدا ما عندهش القيم. أو ما قام القوم عند النف، إلا القوم عند الإثبات. هذا هو الطريقة باش نعرفوا الاستثناء المتصل. الاستثناء المتصل لنا قاعدتان فيه، نعرفوه أنه يشمل اللفظ ونخرجه، أما لما كانش يشمل اللفظ إلا. أو طريقة أخرى نقول يكون بعضا مما قبله هو يشمله اللفظ ويكون عنده الحكم الناقض، بالناقض إثباتا ونفيا. قام القوم إلا زيدا، القوم عند الإثبات، زيدا عند النف. ما قام القوم عند النف، إلا زيدا عند الإثبات. هذا هو الطريق. إذا قام القوم إلا حمارا، قام القوم إلا حمارا دخل ما دخلش؟ جاء بنوك إلا ابن زيد، إلا زيدا. شوف، جاء بنوك إلا ابن زيد، جاء بنوك إلا ابن زيد. هذا جاء بنوك إلا ابن زيد، هذا ابن زيد دخل في ولاده؟ ما دخلش. دخل؟ ما دخلش. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة، داخل؟ لا داخل، ولكن ما عندوش الناقض. عندوش الناقض؟ ما عندوش الناقض، على أن الأخيرة ما فيهاش ذوق الموت، يكون عنده الناقض. ولا تاكلوا اموالكم بينكم الباطل، كاين هنا كاين اكل الاموال الوطن، الا ان تكون تجاره، كاين الاكل بالباطل ما كاينش. هذا هو الضابط باش نضبطوا، باش نضبطوا الاستثناء المتصل. باش نضبطوه الطريقه الاولى هو غنخرجوا ما كان داخلا من ناحيه الله، اما لما كانش داخل من ناحيه الله ما يدخلش معنا. شوف المثال، قام القوم الا حمارا، الحمار ما دخلش. فسجد الملائكة إلا إبليس. إبليس ما دخلش في الملائكة. دخل؟ ما دخلش. جاء بنوك إلا ابن زيد. دخل؟ ما دخلش. لا أنا مش من دول. أو يكون داخل، أو يكون داخل ولكن ما عندوش الناقل. يكون داخل ولكن ما عندوش الناقل. ما لا يذوقون فيها إلا الموت. داخل ولكن ما عندوش الناقل. ولا تأكلوا أموالكم إلا أن تكون تجارة. داخل الأموال. داخل ولكن ما عندوش الناقل. هذا هو، هذا هو الطريق قبل زيد تعرف زيد المتصل. هذا هو التعريف الشامل. أما إذا ديك التعريف اللي غنعملو ما كان جنسا هو أن يكون من جنس ما قبله، هذاك ماشي صحيح. هذا ظاهرها ماشي صحيح. علاش ظاهرها ماشي صحيح؟ لأن قام القوم إلا حمارا راه من جنس ما قبله. علاش؟ لأن هذاك الحيوان، هذاك الحيوان هو من جنس ما قبله. واخا غنعملو حنايا النوعية، النوعية من نعملو ما حرقت زيدا اللياده مش تدخلش، لأن هذاك ماشي نوعية معنى خصو يدخل. هذا فالتعريف هذاك ليس بصحيح، الظاهر ديالو ماشي صحيح. التعريف المتصل هو الطريقة اللي قلنا، إما إدخال ما كان، إخراج ما كان داخلا، أو يكون الدخول والحكم بالنقل. وشنو عملنا في هذا الاتباع؟ شكون حسن؟ شكون حسن في حالة ملي كل الاتصال؟ شكون حسن؟ الاتباع. هذا الاتباع ذي يتقيد محل ذلك ما لم يتقدم المستثنى. معنى الاتباع أولى إذا لم يتقدم المستثنى. كنا نقول ما قام القوم إلا زيد، أما إذا قلنا ما قام إلا زيدا القوم، غير نص حسن هو وغير نص من سابقا في النسخ. محل اختيار الاتباع ما لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه، أما إذا تقدم المستثنى على المستثنى شيخ الكون النصب يترجح النصب. هذا القيد الأول. القيد الثاني ما لم يطول الفصل، أما إذا طال الفصل يترجح. شكون يترجح؟ النص. قل ما جاءني أحد حين كنت جالسا هنا إلا زيدا. شوف كيف طال. شوف ما جاءني أحد حين كنت جالسا هنا إلا زيدا. هذا إلا زيدا من أحد ولكن طال الفصل، لأن المقصود من الاتباع هي المشاكلة. المشاكلة بعد ذلك مقدش الصفة المشاكلة. أنا شكون دي يجي؟ معنى إذا طال الفصل ما هو المختار؟ النصب. واحد مثل هذا، ما جاءني أحد حين كنت جالسا هنا إلا زيدا. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، ما لم يختار قاموا إلا زيدا غدا على قاموا إلا زيدا. شو واحد مش يقول لك قاموا إلا زيدا، قلت ما قاموا إلا زيدا باش تجي موافقة. لقد قاموا إلا زيدا. شوف قاموا إلا زيدا شو اللي يكون واجب؟ النص. علاش؟ لأنه مؤلم. أنت غتردوا عليه تقول ما قاموا إلا زيدا، ما قاموا إلا زيدا، باش تجي المشاكلة في الله. شنو غيكون المختار؟ النص. هذه شحال هذه؟ ثلاثة. فإذا اختيار الاتباع ما لم يكن ثلاثة المواضع. شنو ثلاثة المواضع؟ لا ما تقدمش المستثنى، إذا لم يطول الفصل، إذا لم يكن جوابا لكلام مثبت. أما إذا كان جواب لكلام مثبت نشوف المشاكلة أحسن. هذا هو، هذا قول المصنف رحمه الله. وتبع ما اتصل من قطع. ثم هذه الكلمة ذي الاتباع، المصنف قال الاتباع ما من نوعية الاتباع؟ لأن الاتباع فيه خمسة أدوات. كاين الاتباع ذي النات، كاين العطف النسق، كاين العطف البد، كاين العطف الباين، كاين ذي النسق، كاين ذي التوكيد. شحال هذو؟ هنا واحد من جوج، إما البدلية وإما النسق. حاجة خلا المختلف العلماء هنا بين البدلية وبين النسق. فعند البصريين عندهم البدلية، وعند الكوفيين عندهم النسق. إذا كيفاش نقول ما قام القوم إلا زيد؟ هذه كلمة إلا زيد عند الجمهور بدلون. إذا شوف بدلون اش من بدل البعض من الكل، البعض من الكل، البعض من الكل. والبدل بعض من الكل شنو خصو؟ خصو الرابط. الرابط هو ديك الا اللي خارجاته، ماشي لازم يكون الضمير. شكون الرابط؟ الا المقصود هو غيكون كلام متصل بعضه. فإلا اعطينا بان هذا كان داخل خارجنا، واش نحتاج الى ضمير ولا نحتاج؟ لا نحتاج. اذا الا هذاك هو الرابط. ما قام القوم الا زيد، هذا هو البدل. اش من بدل؟ البعض من الكل. علاش؟ لان زيدون بدل بعض من القوم. والبدل بعض من الكل شنو خصو؟ الرابط. الرابط تكون هنايا الا كاين واحد النوع من الاشكال هنايا. شنو هو؟ وقال لك سيدي البدل خصو يكون عنده حكم المدل منه، لان ما قام القوم فين المدل منه؟ قومه منفي، منفي. الا زيد ما عندوش النفع، عنده الاثبات، اذا ماشي متسابقين. ما قام القوم، القوم قام شي، الا زيد قام، والبدل خص يكون يحل محل المبدل منه، فين فيه اثبات؟ بين هذا الاشكال يجاب عن ذلك هذا لا يشترط كونه يحل محله في الاثبات والنفي، مش مشروط، وانما يحل محله في العمليه في حكم العامل وخا. اما الاثبات والنفي الشرط من الشرط لا يشترط. كما ان مثلا نجيو نعطف العطف او الصفه وليكون متصغيرين مع بعضهم. جاءني قائم لا قاعد، ها العطف. مرتوا برجل قائم لا قاعد، ها النعت، هو الاتباع. اذا يلزم للاشتراك في الاثبات ولا لا يلزم؟ لا يلزم. اذا هنا ما كاينش الاشتراك. هذا لا مشينا على ان البدل ما يحلش الا، اما اذا كان يحل الا يكون هاليا. ما قام القوم الا زيد يحل الا ديالو، هذاك ما كان حتى مشكل ديك الوقت. كاين شي مشكله ولا ما كاينش؟ ما كاينش. هذا هو الكلام منه بالبصريه. ثم الكوفيين يقول شنو؟ شكون شنو زيد؟ عطف النسق. عطف النسق عندهم الا من حروف العطف هنا خصوصا، لان الا ماشي من حروف العطف معروف، حروف العطف التسعة هذا إلا ماشي منا، ولكن في باب الاستثناء عندهم هي من حروف العطف. فإلا عند الكوفيين ما هي مين؟ من حروف النساء. إلا أن هذا ضعيف. علاش؟ ما عندناش حنايا العطف يتبع العامل، هذه ما عندناش. نقول مثلا ما قام إلا زيد، ما عندناش في اللغة العربية العطف يتبع العامل. نجيبوا العامل ونجيبوا المعطوف عليه نجيبوا، ما عندناش في اللغه العربيه المعطوف يتبع العامل، كاين ولا ما كاينش؟ ماشي نقول لي انت راه مقدر ما قام الا زيد، راه مقدر ما قام احد، ولكن الحذف ديالو هنا مضطرد، والحذف المعطوف عليه ما كاينش مضطرد. فاذا المذهب البصري ضعيف. ضعيف. هذا قول المصنف رحمه الله. وهنا قاعده، اذا تعذر الابدال على اللفظ امدلوا على المعنى. مثلا اذا تعذر حنا خصنا نبدلوا ما يمين اللفظ. قام القوم الا زيد، هل الا زيد ما يبدلنا؟ فين اللفظ هنايا؟ قوم. اذا زيد بحاله، كاين شي تعذرنا. ولكن ما جاءني من احد الا زيد، الا زيد. اذا تعذر هنايا اللفظ، شنو ما يمشي نبدلو من المعنى؟ اذا اش مش نعملوا؟ لان ما جاءني من احد في محل رفع، نبدلو من المعنى. إذا تعذر الإبدال من اللفظ ميمشي نبدلو. شوف ما قام القوم إلا زيد، هذاك زيد يتبع القوم في اللفظ، كاين شي مشكلة؟ ما كاينش. ما جاءني من أحد، من أحد هذاك مجرور ولكن في المعنى مرفوع. هذاك إلا زيد غنبدلوه منه، غنعملو حنا من زيد، هذا لا. علاش؟ لأن من تكون زيدة، زيدة في المعارف لا. إذا تعذر نبدلوه مين؟ المحل. إذا كان ماشي نجيبوه مرفوع. وهكذا في باقي الأمثلة. هذه هي قاعدة. هذا قول المصنف رحمه الله مثلا. هذا مذهب الجمهور. مذهب بني تميم، وعن تميم فيه إبدال وقع. معنى وعن تميم إبدال فيه وقع، هذا المتصل، هذا المنقطع تميم يجوزون فيه الإبدال والجمهور يوجبون النصب. معنى إذا عند الجمهور ما قام القوم إلا حمارا شيء تعين فيه النص، ولكن بني تميم دي جوزوا فيه ما قام القوم إلا حمارا، ولكن دي جوزوا شيء ضعيف، وعن تميم فيه إبدال، زي فيه إبدال ماشي اللغة الفصحى عندهم قليل ولا قليل. هذا اللي قيده شنو التقي ديالو؟ إذا أمكن تسلط العامل على المستثنى، معنى يجوز هذا الإبدال بالشرط إذا أمكن أن يتسلط، أما إذا لم يمكن يتسلط ما زاد هذا المال إلا النقص، ما زاد النقص لا والو، هذا هي تعين النصب. محل ذلك أن يصح تسلط، يجوز للاتباع أن يصح تسلط العامل على الـ على الـ على البدل، أما إذا ما صحش شنو يجب؟ النص. إذا هذا المثال هذا ما زاد هذا المال إلا النقص يتعين النقص، ما يجوز شيء هذا النقص. كذلك ما ضر زيد إلا الضر ما يجوز شيء يتعين فيه النص، علاش؟ لأن العامل ما يصحش يتسلط على كذا. هذا قول المصنف رحمه الله. مستنا إلا تماما ينتصيب وبعدنا في أو كان في ننتخيب اتبعوا ما اتصل وانصيب من قطاع وأن تميم فيه إبدال من وقاع. ثم قال الإمام رحمه الله وغير نص سابق. هذا هو قول الإمام وغير نص سابقين، هذا الذي يتكلم على واحد القيد راح نبين لنا شحال كان بقوي تما ثلاثة. هذا واحد من ذلك كنا نقول الاتباع هو الراجح، محل ذلك ما لم يتقدم المستثنى، أما هنا مش يكون يتقدم. محل ذلك ما لم يطول الفصل، أما إذا طال الفصل النص حسب. محل ذلك ما لم يكن إجابة لكلام المجابين. ثلاثة ثلاثة، هذا أحد القيود. قال المصنف وغير نصب سابق في النفي قد يأتي. شوف وغير نصب سابق قد يأتي، إذا شكون غير النصب؟ هو الاتباع. قد يأتي افهم النصب هو الواجب، معنى إذا هنايا الاتباع عند التقديم ضعيف، الواجب هو النص، ولكن اختار نصبه، ولكن اختار نصبه علاش؟ لوروده، النصب هو المختار، ولكن اختار نصبه لوروده. بحال ايش المثال؟ نقول ما قام إلا زيدا القوم، ما قام إلا زيدا القوم، ما نفي قام في علمات إلا أداة استثناء زيدا منصوب، هذا هو الأحسن. القوم هذاك الفاعل، شنو تقدم هنا؟ تقدم المستثنى على المستثنى منه، فين المستثنى؟ إلا زيدا، على من تقدم؟ على المستثنى من القوم. كذلك إذا تقدم على العامل قل القوم إلا زيدا ضربت، كذلك إلا زيدا ضربت، علاش تقدم؟ للعامل. إذا قد يتقدم ماشي للعامل، قد يتقدم على من؟ على المستثنى منه، وقد يتقدم على العامل، حتى هو جائز حتى هو. إذا صورة اختيار النص عندها جوج صور، شنو الصورة الأولى؟ هو أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه، هو الصورة ما قام إلا زيدا القوم، إذا إلا زيدا حسن. الصورة هو نقول القوم إلا زيدا ما ضربته، غيكون ما ضربت في العامل تأخر ولكن زيد تقدم عليه، هذا تاهي شنو اللي يكون فيها؟ يكون فيها اختيار النصبي، ويجوز الاتباع؟ يجوز، ولكن الاتباع ضعيف. كيمشي القول؟ قل ما قام إلا زيدون القوم، ما قام إلا زيدون القوم، قل ما نفي قام في علومات زيد، هذا هو الفاعل، القوم بدل، شكون دابا بدل؟ القوم، منو بدل؟ من زيد، اش من بدل هذا؟ لا البدل المسام الشيء من شيء، علاش؟ لأن القوم نريد به زيدا، اش ماشي نقصدو بزيد القوم؟ معنى ماشي نطلقوا العام ونريد به الخاص، نطلقوا العام فين العام؟ هو القوم ونريد به زيد، زيد هذا البدل ماشي يكونش من بدل كل من كل، هو الظاهر ديالها ماشي كل من كل، ولكن غنعملوه كل من كل. علاش؟ لان ماشي يكون ديك الا زيد هو اللي بين المراد من القوم، المقام هو الا زيد. هذا طريقه ضعيفه، هذا قول المصنف رحمه الله وغير نص من سابقه في النفي قد ياتي ولكن نص مفصل. هذا قيد معنى اذا تقدم المستثنى يترجح نصبه، مع ان كان يترجح اتباعه، يترجح نصبه. هذه عندنا صوره ثانيه، الصوره الاولى غيتقدم المستثنى على المستثنى، الصوره يتقدم على العامل صافي. ملي يجوز الاتباع، طريقه الاتباع اللي يكون الكل من الكلي. علاش؟ لان ذيك القوم الذي يكون ذيك المستثنى منه يراد به الخاص، يكون اطلاق العام ويراد به الخاص. ثم قال وان فرغ سابق الا لما بعد نفي كمال الا عدم. اذا شنو قرينا؟ قرينا القسم الاول يتعين فيه النصب، القسم الثاني يختار فيه الاتباع مع التفاصيل. الان ماشي القول، القسم الثالث. شكون القسم الثالث؟ حسب العوامل. شي يكون هذا هنا ماشي يكون ديك المستثنى منه ماشي مذكور، وماشي يكون نقولوا الداخل في صوره ثاني. شنو الداخل في صوره ثاني؟ الداخل اللفظي والتقديري. هذا ماشي يكون الداخل التقديري، الداخل فيه نوعان لفظيون وتقديريون. قرانا اللفظيه الان غنقراو التقديري، ولكن مع وجود النفي وشبهه لا بد من ذلك. اش ماشي يكون؟ يكون المستثنى على حسب العوامل. شوف العامل اللي قبل منه، لكن العامل اللي يطلب الفاعليه يعطي له الفاعليه، كاين اللي يطلب المفعوليه يعطي له المفعوليه، كاين اللي يطلب الجار والمجرور يعطي له المجرور، اذا كان يطلب الابتداء يعطي له المبتدا، كاين اللي يطلب الخبر يعطي له الخبر. صافي، هذا قول المصنف رحمه الله. وان يفرغ سابق، شكون يفرغ؟ العامل الاولي. معنى يفرغ؟ تفرغ من العمل في شيء، واش عمل في شي حاجه ولا تفرغ؟ معنى مهيئ الى عمل بعد الا لتفرغ. معابن، لابد معابن مع النفي وشبهه. سابق، سابق الا، شكون سابق الا؟ العامل اللي قبل الا. هذا العامل اللي قبل الا يقدر يكون عامل يطلب الفاعليه، يقدر يكون عامل يطلب المفعوليه، قد يكون عامل يطلب الجر، قد يكون عامل يطلب المبتدا، قد يكون عامل يطلب الخبر. عام ذلك سابق الا من بين ماشي تفرغ لما بعد الا، يتفرغ لما بعد الا. اش غيكون؟ يكون الا كانه ماشي تما، يكون الا كانها عدمت، بحال اللي ما جبناش الا. وان يفرغ، شكون يفرغ؟ سابق الا، شكون سابق الا؟ العامل اللي قبل الا. هذا العامل قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. ان ياش ماشي يتفرغ لما بعد الا، لما بعد الا، شغل كون الا كانه ما تماش، كانه ما كاينش الا. غيكون الاسم اللي بعد منا معمولا لما قبلها على حسب العمل، ولكن الموضوع سيكون النف، لا بد يكون النف عند الجمهور اذا فهمنا الحاجه سيكون النف. اذا شنو الشروط يا عم سيدي؟ الشروط خص يكون المستثنى ما كايناش، المستثنى منه ما كايناش، ويكون النفي، ويكون المعمولات جميع المعمولات الا مفعول معاه والمصدر المؤكد والحل المؤكد، هذا نحيدو. معنى اذا التفريغ يكون في جميع المعمولات. اش من المعمولات اللي ما فيهاش التفريغ؟ المفعول معاه ما يدخلش، الحل اذا كانت مؤكده ما تدخلش، المفعول المطلق اذا كان مؤكد ما يدخلش. هذا ثلاثه والباقي كل شيء يدخل. معنى يقدر يكون التفريغ في الفاعل، يقدر يكون في النائب عن الفاعل، يقدر يكون في المفعول به، يقدر يكون في المفعول المطلق، يقدر يكون في الحال، يقدر يكون في التمييز، في جميع المعمول. حي ثلاثة هذه المعمولات ما تدخلش، ما تدخلش المفعول معاه لأنه بالواسطة ديالو ما يدخلش، وما يدخلش الحل، ماشي مطلق الحال، الحل المؤكدة هي يعني المعنى ديال العامل اللي يدل عليها، والمفعول والمصدر المؤكد، المفعول المطلق المؤكد، هذا الباقي كل شيء. مثلا من جملة ذلك فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، فهل يهلك إلا القوم الظالمون. فهل يهلك، أعرب هل حرف استفهام، يهلك فعل مضارع. إلا هذا إلا هي أداة استثناء. القوم هذا هو الفاعل. علاش؟ لأن هنا شبه النفي فينه هل، وهنا المستثنى منه مش مذكور. فالعامل وهو يهلك مفرغ معنى صالح للعمل فيما بعده. كذلك هل ينظرون إلا تاويله، هل ينظرون إلا تاويله، هل ملو كاين شبه النفي، شبه النفي ينظرون في الوفاعل. هل ينظرون إلا تاويله كاينش المستثنى منه هنا ما كاينش، إذا غير يكون ينظرون مفرغ لتأويله مش هناك مفعول به. هل ينظرون إلا تاويله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وما ما نفيا منع فعل مضى، الهاء مفعول الأول، أن تقبل مفعول الثاني، بقي خصنا الفاعل، فين الفاعل؟ إلا أنهم كفروا. هل منع من ناحية الفاعل مفرغة؟ مفرغة تحتاج إلى فاعل، فإذا شمش يكون أنهم يصبح المصدر هذا الفاعل. وما محمد إلا رسول، ما محمد هذا مبتدا، هذا عامل شي يطلب خبر، إذا هو مفرغ رسول شغي يكون رسول هذا خبر. كذلك وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ما نفي إلى آخره، على الرسول إلا خبر مقدم، هنا الابتداء طالب المبتدا، إذا إلا البلاغ مش يقول هذا شيء كثير ما يعلمه إلا الله إلا كلام عمق القرآن، هذا المعنى موجودة في القرآن مذكوع، هذا هو الاستثناء. قد يكون في الجواب موجود في ماكان، احنا شنو تابعين؟ تابعين غير يكون النافع او يكون الناهي او كل استفهام الانكاري سيكون من هذا النبع، ويكون العامل اللي الاولي مفرغ للعامل، مثلا لكان الفاعل راه هذاك ما بعد الا هو الفاعل، لكن بالنسبه للمفعول هذاك هو المفعول، لكن بالنسبه للمبتدا هذاك هو المبتدا، لكن بالنسبه للخبر هذا هو الخبر، لكن بالنسبه للجواب موجود هذاك هو الجواب موجود، لكن بالنسبه للحل هذاك هو الحل، هو الفرق جميع انواع التوحيد. حيد غير شكون الحل المؤكد والمصدر المؤكد والمفعول معه، هذا قول المصنف رحمه الله. وان يفرق او قال الامام ما سرت الا والليلى وما ضغمت ولا تسرد لتنقل النفي، واما ان ظن الا ظنا فتقديره هذاك ان ظن ظنا عظيما، هذاك ان ظن الا ظنا يظهر لك انت مصدر مؤكد، هو ماشي مؤكد هذاك نوعي، هذا لان النوعي عنده الفائده والباقي ما فيهش فائده. هذا قول المصنف رحمه الله. وفي سابق الذي ما بعد يكون كمال له عدمه، واضح نعم سيدي. منها قول الله تعالى لا تعبدون الا الله، لا تعبدون الا الله، اذا عرب لا تعبدون لا نفي، تعبدون فعل المضارع الواو هذاك الفاعل، الا الله هذاك المنصوب، فلا تعبدون مفرغ الى الله شنو يجب النصب، ما يعلمهم الا قليل، ما يعلمهم الا الله شنو يتعين فيها فقط يعني نصب الفاعل، وهكذا موجود. ولا تقولوا على الله إلا الحق، ولا تقولوا إلا الحق، ولا تقولوا على الله إلا الحق، هذا في الحجة، هذا قضية سهلة، هذا النوع الثاني. إذا قيل النوع الأول، النوع الثاني، النوع الثاني هنا كانت عنا إلا واحدة، لما إلا غتكرر خليها تم صغير. قال الإمام المصنف رحمه الله الاستثناء هو الإخراج بالإلا أو بإحدى أخواتها. وأدوات الاستثناء أربعة أقسام: حرف واسم وفعل ومشترك بين الفعل والحرف. فالحرف إلا وهي الأصل في أدوات الاستثناء لأن غيرها يقدر بها، ولذلك بدأ بها فقال ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب أو انتخب، يعني أن المستثنى بإلا ينتصب إذا كان الكلام تاما، هو يجي انتخب باش تكون ديكوان سب سب أو كنفي انتخب، يعني أن المستثنى بإلا ينتصب إذا كان الكلام تاما، واحترز بالمستثنى بإلا من المستثنى بغيرها من أدوات الاستثناء، واحترز بالتام. فصلنا الأمثلة جملة كل قبائل باش نفهموا الباب كاملة، جبناه في أخي كنا كذا، لأن الاستثناء ملي يكون بالاسمي ملي يكون بغير السوى المستثنى منه دائما مجرور، ملي يكون الاستثناء بأداوة الاستثناء وهي اسماء شكون لي احنا المستثنى منه دائما مجرور صافي بقاش نهضر على المستثنى منه. المستثنى منه ما فيهش التفصيل، ولكن التفاصيل اللي كانت في في في, في زيدا بعد الا غتعطل سوى ولا تعطل غير، معنى الاحكام ديال الا بعد الا بالغتعطل صافي. اما ملي يكون لا يكون وليس دائما منصوب اش من نوعيه الخبريه، ملي يكون خلا وعد وحش وفعل اش ملي يكون دائما منصوب مفعول به، ملي يكون مجرور دائما مجرور صحيح. اذا التفاصيل فين موجوده الا زيد. واحتفظ بالتام من المفرغ، والتام هو ما ذكر فيه المستثنى منه وشمل الموجب نحو قولك قام القوم الا زيدا، والمنفيه نحو ما قام احد الا زيدا، الا ان الاول واجب النصب والثاني فيه تفصيل واليه اشار بقوله وبعد نفي او كنفي من تاخر. ولكن لا بغينا نعمل الطريقه اللي عملنا احنا في الشرح، هذيك الطريقه باش تميز لك تعمل ما استثنى الا تماما تعمل وايجابي، معنا باش يكون القسم الاول وبعد نفي يكون القسم الثاني. دابا الامام رحمه الله المكودي عمم هنايا في المستثنى، عمل هذا اللي يشمل التام والموجب والمنفي، ولكن لا عملنا ديك قدرنا الايجابي اللي يولي مستقل، هذاك هو اللي احسن عمل له باش يولي مستقل. اتباع ما اتصل وانصب ما قطع، وعن تميم فيه إذن وقع، يعني ان المستثنى بعد النفي او ما اشبهه وهو الاستفهام والنهي اذا كان متصلا اختير اتباعه على نصبه على الاستثناء، فنحو ما قام احد الا زيد بالرفع، وما مررت باحد الا زيد بالجر احسن من ما قام احد الا زيدا، وما مررت باحد الا زيدا بالنصب فيهما. والمتصل ما كان المستثنى بعض الاول، واذا كان منقطعا فلغه اهل الحجاز هذا بعض الاول غنزيد لها الحكم ناقل باش نكمل المقصود، ان يكون بعضا وان يكون الحكم مناقضا، هنا باش يتم التعليم مزيان لابد ان يكون بعضا والحكم مناقضا. علاش؟ لان ولا تاكلوا اموالكم بينكم باطل، كاين بعضا ولكن ماشي الحكم مناقض زين، لان الاولي اكل المال الباطل التجاره ماشي اكل المال الباطل ماشي اكل الباطل، لان باش يكون ناقض خصو يكون هذه لا يجوز اكل اموال الناس بالباطل ولكن في التجاره يجوز اكل المال الباطل، هذا باش يكون مناقض ما كاينش شيء. لا يذوقون فيها الا الموت ما يسماش المناقض، ماشي مناقض ولا واخا كاين البعض ولكن المناقض ما كاينش، ليكون متصلا خصو يكون بعضا والحكم مناقض. وهذه اللغه مفهومه من قوله وانصب من قطع، والمنقطع هو ما كان فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه، نحو ما في الدار احد الا حمارا. هذه بالذات تعريف الظاهر ديالو ماشي صحيح، علاش؟ لان حمارا من جنس الاحد، قل انت المراد بهذا الجنس يكون نوع غيرد علينا اذا كان بعضا وغيرد علينا كذا كذا كذا، ولهذا التعريف اللي ماشي تنتم التعريف كله فيها خلل شويه. واما بنو تميم فيجوز عندهم فيه النصب وهو الراجح والاتباع، والى ذلك اشار بقوله وعن تميم فيه ابدل وقع، يعني ان بني تميم يجيزون في المنقطع الابدال فيقولون ما فيها احد الا وتد، ومنه واتد الواتد واتد، ومنه قوله وبلده ليس فيها انيس الا اليعافير والا العيس. هذه دابا كان هنا خص يكون الا اليعافير واليعيس وجه النصب، ولكن وجه الاتباع جيد. وما في قوله ما استثنت الا مبتدا موصول وصلته استثنت، والضمير العائد على الموصول محذوف تقديره القيد. وإن كان يصح تسلط العامل بعد إلا وإلا تعين النصب كما هذا القيد اللي قلنا، قيد ما جابوش المصادف ولكن جابوه الحاشية. ومع متعلق بالسفنت وينتصب خبر ما وهو على هذا الوجه مرفوع ووقف عليه بالسكون، ويجوز أن تكون ما شرطية منصوبة بالسفنت وينتصب جواب الشرط، ويصح تقديره مجزوما ومرفوعا ووقف عليه بالسكون، وانتخب فعل أمر وإتباع مفعول بانتخب، وبعد نفي متعلق بانتخب، ويجوز ضم التاء من انتخب فيكون مبنيا للمفعول فيرتفع به إتباع على أنه نائب عن الفاعل، والأول أجود لمناسبته لقوله بعد وانصب من قطع، وما موصولة وصلتها انقطع، وإبدال مبتدأ ووقع صفته وفيه متعلق بوقع وعن تميم خبره ويحتمل أن يكون فيه متعلقا بالاستقرار الذي في الخبر وفي تنكير إبدال إشعار بقلة إبداله عند تميم ثم قال يعني هنا كلمة إبدال هنا النكرة تفيد التقليل معنى إبدال قليل معنى النصب والإحسان إبدال قليل النكرة هنا من معانيها تفيد التقليل ثم قال وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد يعني أن المستثنى إذا كان مقدما على المستثنى منه بعد نفي قد يأتي غير منصوب هذه قد يأتي غير منصوب هذا ضعيف هذا قليل هذا قد يأتي فيكون مفرغا له العامل الذي قبل إلا ويعرب هو بدلا منه قال سيبوي حدثني يونس أن قوما من العرب يوثق بعربيتهم يقولون مالي إلا أخوك ناصر فيجعلون ناصرا بدلا وفهم من قوله قد يأتي أن غير النصب قليل وقد صرح بهذا المفهوم فقال ولكن نصبه اختر إن ورد هنا إن ورد خصنا نعملوا له ماشي لا ورد له هو القاعدة لكن اختصار نصبه لوروده وثبت هذا البيت في بعض النسخ وغير نصب سابق برفع غير وجر نصب وسابق وإعرابه على هذا الوجه مبتدأ ونصب وسابق مضافان إليه وقد يأتي خبر المبتدأ وفي النفي متعلق بيأتي وثبت أيضا في بعض النسخ وغير نصب سابق بنصب غير وجر نصب منونا ورفع سابق وإعرابه على هذا الوجه سابق مبتدأ وفي النفي متعلق به وهو الذي سوغ الابتداء بالنكرة وخبره قد يأتي وغير نصب حال من فاعل يأتي ونصب مضاف إليه وهو مصدر بمعنى اسم المفعول والتقدير وقد يأتي سابق في النفي غير منصوب ثم قال وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا أعدم يعني سابق إلا سابق إلا يعني أن ما قبل إلا إذا كان مفرغا لما بعدها فلا حكم لإلا فتكون كأنها لم تذكر ولا يكون ذلك إلا نفي أو شبهه وكان حقه أن ينبه على ذلك وإنما ترك التنبيه معنى التنبيه هو خص يكون النفي وشبهه هو المصنف سكت على القيد خص يكون النفي وشبهه وشمل قوله سابق ما كان السابق فيه عاملا نحو ما قام إلا زيد وما كان غير عامل نحو ما في الدار إلا زيد معنى ماشي عامل معنى العامل معنوي الابتداء العامل اللفظي ما صارت أن يكون عامل لفظيا تكون عامل معنويا العامل اللفظي هو فعل كذا العامل المعنوي يكون الابتداء ويكون التفريغ في جميع المعمولات إلا المصدر المؤكد فلا يجوز ما ضربت إلا ضربا مصدر يزيد الحال المؤكد سهو فلا يجوز ما ضربت إلا ضربا وسابق كذلك مفعول معه يجوز وسابق مفعول لم يسمى فاعله بيفرق وإلا مفعول بسابق ولما متعلق بيفرق وبعد صلة لما وهو مقطوع عن الإضافة وتقدير المضاف إليه بعده أي بعد إلا أو بعد السابق واسم يكون ضمير عائد على السابق أو على ما وهذان الوجهان ذكرهما المرادي ويحتمل أن يكون عائدا على الحكم المفهوم من الكلام أي يكون الحكم ويحتمل أن يكون عائدا على الكلام المشتمل على السابق وعلى التالي إلا أي يكون الكلام والظاهر أن ما في قوله كما زائدة ولو في موضع جر بالكاف وهي مصدرية والتقدير يكون كعدم إلا ثم اعلم أن إلا تتكرر بالتوكيد ولغير التوكيد وقد أشار إلى تكرار التوكيد